هسه اخواننا ابتداء انا اقول لك حاجه، الملك فهد افضل لقب يسموه شنو؟ شنو؟ خادم الحرمين. خادم شنو؟ خادم. والسبيل امام الحرم. الاعلى يا تو الامام ولا الخادم؟ الامام مش كده؟ حتى السبيل ده لما نجهنا يا زول النازل اللعمة شايد المكسر في ناس بدأنا يشوفوا بيعين ماله الزود ده بدون ترقية ولا بدون مرتباته؟ ده الملك الحقيقي. شفت الدين والعلم ده ده الملك الحقيقي. عشان كده قالت هذا هو الملك يا ابي محدث والناس ملتفين حول القدر ده. انت لو قلت له تعالوا ما بيجوا ده بيرفع رب العالمين. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. الله بيبقى إمام. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لذلك الزهد الحقيقي عز بلا رئاسة وقول بلا طمع وعمل بلا علاقة. وقال الإمام أحمد، وده الكلام اللي حقوله عن الإمام أحمد ده من أحسن التعريفات في الزهد لأنه تعريف جامع. قال الإمام أحمد الزهد على ثلاثة أوجه: زهد العامة وزهد الخاصة وزهد العارفين. ثلاثة. أما زهد العامة فترك الحرام، ده شنو؟ ده زهد العامة. وأما زهد الخاصة ترك فضول الحلال. والله ده علم، ما قال ترك الحلال. ليه؟ ليه؟ الحلال لا يترك، الحلال يترك، لكن فضول شنو؟ فضول الحلال. أديك مثال يا إخواننا، فضول الحلال ده ما هو التبذير النهى عنه القرآن. إخواننا في زور عنده علم، الله ما دي قروش ولا داري عبد وبدأ تعبد يعمل أكل معقول كويس حلال ولا ما حلال، يدق الصيوانات ويكفر الشارع ويجيب الزينة ويعلقها في الحيط في العمارة تحته، حد هنا كويس؟ ثاني ما في داعي لنار الضباط، نار الضباط ثاني ما في له شنو؟ ما في له داعي. مالك الحكاية حدها هنا شنو ثاني؟ الناس أكلوا أكلوا خلاص، ده الحد الشرعي واسمها شنو؟ صالة عفراء ما في لها داعي. في صالة عفراء صح ولا ما صح؟ ها؟ ما في لها داعي. كونوا يمشوا يجيبوا الأكل من دبي برضو بالطيارة ما في له داعي الكلام ده صح ولا ما صح؟ الكلام ده كلام فارغ كله. ولا تمشي تأجر في فندق من الفنادق ليه؟ ده الحلال اللي ما بيدرك اللي هو انك تتزوج. انا دار اتزوج ده حلال، واتزوج اعمل وليمه حلال، واكل الناس حلال، لكن تقوم تبذر تبذيره لتبقى من اخوان الشياطين. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الزهد ان تتعامل مع الحلال الذي اعطاك الله اياه واتاك الله اياه، وهذا نوع من أنواع عدم كفران النعمة. فعاطي النعمة مهم. وإخواننا ليه؟ لأن النعمة يمكن أن تدخل بها الجنة. الله خير أداك مال، المال ده ممكن يدخل في الجنة ولا ممكن؟ ممكن ممكن. ذهب أهل الدستور بالأجور. في حاجات بيعملونا في الدروش الناس الفقرانين دي ما بيقدروا يعملوها. ابن جامع يقول له قدر ما يصلي مصلي في جامعنا هو أجر ماشي. احنا نشوف يجوا يصلوا ناس أشكال وألوان وناس يجيبوا للدري وفي قدر ما يسجدوا يقولوا سبحان الله والحمد لله هو أجر ماشي. والجامع ده كمان ما بتكسر في الغالب، الجامع ما بتكسر، الناس بيحترموا الجوامع. إلى يوم القيامة لحد ما القيامة تقوم وزود عنده أجر. السيدة مفلس يدل على الشغلة دي والله ولا حاجة. هو ذاك الغنيان ما بيدل على إلا غنيان قلبه قوي كده الله ما يديه إيمان تقيل. لكن في غنيانين عنده قروش كثيرة يقول لك كان بديت في جامعة ده أنا مفلس بتخيل مفلس والله يقول عنده قروش أصله ما مشى على الجامعة دي هين. يقول لك لا اللاعبين والفنانين والفنان العيان والفنان اللي افتح له دكان الجوامع دي أصلا مش عليها. واحد بتاع قروش قال يعني مشينا لجامع قال لهم أنا الجوامع ما عندي مع شغل أكيد كان عندك القبة تحلو القبة قال دي نعم القبة قال لكن ما بدعم الجامع ده شو كويس ما عندي قال ما عندنا بند زي ده قال ما عندنا بند زي ده قال بند زي ده يا أخي لا له بند في الشرية قال له ما عندنا أشينا من حجر أدي يا أخي الله. لكن ما معتقد ولا مستيقن انه بيعامل رب العالمين ما بيقول كده. والله انا بشوف النوع زي ده الله موفقه نهائيا يا اخواننا زي ده الله ذاته اعماه خليه يمشي على اي حاجه اصله خلاه صرفه على الجامع ده مره واحده وعلى اعمال خير مره واحده خاصه المسجد. المسجد ده بالذات من اجل يعني الاعمال. طيب قال زهده الخاصه ترك شنو فضول شنو وزهد العارفين ترك ما يشغل عن الله زهد العامة ترك الحرام وزهد الخاصة ترك فضول الحلال وزهد العارفين ترك ما يشغل عن الله. ابن القيم يقول أصلا شوف ابن القيم برضو عنده عبارة حشوف ده ابن القيم من يقول في كلام منه غير شوف لما يتكلم عنه هو قال الزهد سفر القلب سفر القلب عن وطن الدنيا إلى الآخرة وده من الكلام اللطيف جدا في الزهد كأن القلب الذي في دواخلك مقيم في الدنيا لكن مقيم في الدنيا إقامة من يريد أن يقضي أياما وليس من يريد أن يخلد فيها فكأنه سافر بقلبه من وطن الدنيا وأخذ في منازل الآخرة مقيما. عشان كده أخواننا في حاجة في الزهد أكلمك أنا أكلمكم بها يا عم ردائي قل ليك الزهد المؤمن المؤمن أي حاجة في الدنيا ينتقل عبرها إلى الآخرة مباشرة. أديك مثال إذا رأى مكانا جميلا فيه نجف مثلا يقول دخل بيت سمح واحد صاحبك دخل جيت لقيت بيته سمح السيراميك والأساسات والأنوار والجزان بيقول كيف بجنة عدن التي خلقها الله بيده ده حق المهندسين بتاع الدنيا حق الله يكون كيف. إذا دخل مركز تجاري ورأى ما لذ وطاب يقول كيف بالجنة. دائما أي شيء يربط بالآخرة لما نجي مساكت شاي شنطته ومالك يقول في يوم برضو يكون في سفر للآخرة. الآن أنا ماشي وراجع لكن في سفر بتمشي وانت راجع فيه برضو يسمى سفر اللي هو الموت يوم الموت ده وبرضو فيه نفس الوداع وفيه نفس البكاء. أقول لما يجي مسافر بيحصل شنو أنا بتلاقوا بيبكوا ويقول لك حياة من الموت شنو ما معروفة ونودعه وبيمشي وهو بكون ذاته يعني حتى وإن كان ماشي يحضر ماشي يقرأ ماشي يشتغل ماشي في مهمة وراجع ومتأكد إنه حيجي راجع يعني ما عنده نية يقيم برضو بيكون في نفسه في شيء. عشان كده قال في السفر وإنا إلى ربنا لمنقلبون لأن السفر من وطن إلى وطن يذكر بالسفر من وطن الدنيا إلى وطن الآخرة. دائما قال لكم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. شوف المسألة دي كيف لما تشوف الظلم فهو الله الظلم بلا حتى كاهنة الظلم مشى الدنيا برضو كده. يعني دائما دائما الشيء ده يذكرك بشنو؟ بالآخرة. قال لك عبد الله بن المبارك هذه القصة أوردها ابن كثير في البداية والنهاية الحافظ ابن كثير قال كان في سفر بعدين عبد الله المبارك من الناس عندهم قروش ثقيلة كانوا لكن ذو الزاهد كان عنده ذهب وقروش قال لك بخطها في يده يقول لولا هذه لتمندل بنا بن العباس لتمندل يعني اتخذونا مناديب المنديب بيعملوا بشنو وبعد ما يقول شو به بيرجعوا قال كان بس يستفيدوا مننا لحاجات بعد ذاك يربونا ما عندهم بين شغله عشان كده هم مش على الحمام محتاجون وده زهدي برضه ده زهد اعلى زهد اعلى زهد تاجر كبير وزاهد ده عبد الله البرك فقال ليك واحد من الناس كلهم ماشيين علماء ماشيين رحله اتناصر عليه واحد فيهم قال قدر ما نمشي محله الناس يقولوا عبد الله المبارك معاكم كله نجي يسلم عليه قال انا قلت بيني وبين نفسي اصل ده حس احسن مننا في شنو عالي حافظ اي نحن حافظين استاذ بدرس يعني برضه انا بدرس الفرق شنو قال سكت لكن ما كلمته لكن في نفسي ما يعني حصل لي انقباض قال لما جينا للرقاة قمنا نزلنا الخيم وضربنا الخيمة وقعدنا جوا الخيمة علماء بقوا جابوا مسألة يتناقشوا فيها مسألة جابوا حديث مثلا يقوم يقولوا الفوائد في الحديث والشرح والأحكام الفقهية ويصنفوا كلنا بينضموا قال قام الفانوس انقطع زيته كمل زيت السراج ماله كمل قام الخيمة ظلمت هم في الصحراء قام قال واحد شاله وطلع برا وشال من الراحلة بتاعتهم الأشياء المتأمتعتهم شال حبة جاز أو زيت أو ناي اللي بيشتغل به ناي وكباه لما ولعه قال لما جاء ولع المسألة دي جوا الخيمة وإحنا قاعدين قال أنا عاينت في الناس ده الزول قال لقيت عبد الله البارك مدق راسه قال عاينت لي كويس لقيت لحيته مليانة دموع والدموع جارية فيه قال قلت لعله في ظلمة الخيمة ذكر ظلمة الآخرة والقبر بالخشية فاقن ابن المبارك بالخشية فاقن ابن المبارك يعني يا اخواننا الرفعة الله بيرفع الناس بيرفع الله اخواننا اصلا اتأكد الموضوع ده وبينزل الله والله الى الاحزاب ولا الجماعات ولا الحكومات ولا الناس قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز شنو من تشاء وتذل من تشاء بيرفع الله لكن الله بيرفع الناس بالخشية بالخوف منه فشوف إذا أنت قاعد في أوضة وظلمت طوالي بتقول شنو بتقول الغبر كيف سخنت الشمس السخنة بيقول نعوذ بالله من نار جهنم يعني المؤمن الحقيقي الزاهد دائما أي حاجة تحصل له في دنياه ينتقل من خلالها إلى شنو إلى الآخرة يربط الأمر بالآخرة. طيب قال ابن القيم الزهد متعلق بستة أشياء يعني في ستة حاجات أنت لابد تكون زاهد فيها. أولها المال تكون زاهد في المال مش تخلي المال يعني الله يديك قروش ترميها لا تشيلها في يدك لكن تكون في يدك عندك وما عندك يكون واحد. والله يا أخواننا المسألة دي صعبة جدا كويس والله يعني يكون عندك تكون عادي جدا ما عندك عادي تكون مبسوط زي ما حصل حاجة كويس الله يبسط صعب صعب صعب شديد يعني في المحك العملي صعب ما سبيت أقول لك المصاريف تقول الليلة كوس العيش اليابس الكلام ده بيبقى وتاكل العيش اليابس وزين ما حصل حاجة. تيجي تقول دون الغداء تقول لك والله من الصباح ما جتنا حاجة وما عملنا حاجة، تقول الحمد لله مبسوط تضحك زين ما حصل حاجة. الكلام ده بيبقى والله أنا بعرف ناس زي دي احتكيت بناس والله سبحان الله والله بعرف زول الزول ده أنا حيرني في راسي. زول أخوي شديد جدا وهو في الدين، الزول ده إصابة شهر ما يكون عنده ولا تعريفة، شهر يكون ما عنده ولا تعريفة، لكن والله ما تشف أصلا منه زول ده ما عنده حاجة، والله العظيم حاجة عجيبة خلاص. الزول ده أول حاجة غريبة جنابته نظيفة نظافة، بعدين أنا الناس بيقولوا الناس الصور بيقتنعوا كان يعني كان قلت له نزول ده ما عنده ما بصدقه لأنه مبسوط نظيف أي حاجة، لكن يصادف والله شهر كامل أنا يعني يصادف شهر نكون مع بعض. أزول تعريفه فيه في جيبه ماس كان لقى زول يسوقوا بعربيته مثلا توصلوا محل ما هو ماشي بيشوفك انت اذيت له معروف شديد وما ما تعمل له ناقص اصلا من الناس كويس. بعدين الجلابيه دي واحده ما عنده غيرها بيقوم بالليل الساعه 1 صباحا بيغسلها، الجلابيه دي بيغسلها يوميا بنفسه الساعه 1 صباحا ويكوية وجيه يطلع الصباح مع الناس زي ما حاصل حاجة. الزول ده أنا لو قالوا لي في زاهد أقول لك الزول ده كويس، وكان لقى قروش كريم على الناس كرم ما شاء الله شديد وبجيه أموره وأي حاجة، لكن كان ما عنده واحد ومرات نعم شغال أقول بديه لكن حتى أقول حاجة حتى أقول زول موظف بدو مرتب كم 600 ألف بتاخدنا كم يوم 600 ألف دي بتفوتنا أسبوع ها إذا يكون هذا لكن هو ما بيظهر عليه يعني هو راضي جدا يعني أشيله ما أنا مش القيمة في إنه زي يختار، القيمة في إنه زي يختار في العدم لكن ما زي قتال في الرضا، ما بتحس انه هو مضايق ولا المسألة دي عم عكره ما في زول بيصرف قروش دي 200 بس وفي يومين بنتهي منها سيط الدكان والديون بنتهي منها ثاني بعد ذلك ان انتم معاوي شكلك بيكون مضايق صح ولا ما صح. فالزول ده عنده رضا وعفة وعدم اخبار بحاله ما بيحسسك اصلا والله يا اخوانا شيء عجيب خلاص. طيب نعم متعفف هاي صحيح تفضل يا سيدي. طيب قلنا ايها الاحبه ان الزهد متعلق بسته اشياء، الشيء الاول قلنا شنو المال، الامر الثاني الصور، الصور يا اخواننا ما الاستوديو او المرتبط بالكاميرات كل ما من شانه ان يجذب القلب وينصدع به القلب، عشان كده النساء صور والأولاد شنو صور معناها ما يحب لهيئته وجماله ده شنو الصور. الشيء الثالث الناس تذهب في شنو تذهب في شنو في الناس، كيف يا أخوانا زول تذهب في الناس يحتقر الناس لكن لا تسألهم شيء لا تسألهم شيء، اذهب فيما عند الناس فيما عند الناس، الناس دي عامل كريم أكرم أنت شوف سبحان الله الدين ده دين عجيب عجيب بصورة عجيبة خلاص. يقول لك سد الناس أي قرش عنده يقول لك أنفع الناس أنفعهم لمنه الله في عون العبد ما كان العبد في عون شنو أخيه من يسر على معسر شو كان ده كيف صح ما صح ويطعمون الطعام يقول لك تدي الناس شوف يقول لك دي الناس ويجي يقول لك انت مشي من الناس. لو كان اي زول يطبق الكلام ده بيبقى فيه شوف المجتمع، المجتمع بيكون على خير. يعني الدين يحملك ان تعطي الاخرين وان تتعفف من اجل الاخرين. لا يسالون الناس انحافا. شوف الادب ده كيف. طيب عشان كده قلنا شنو؟ زودك في الناس تديهم لكن مش منهم، ما تكلفهم، ده الزود الحقيقي، ما تكلف الناس انه يدوك. عشان كده قال له يا قال لي عيش يا محمد عيش ما شئت فانك ميت. لجبريل قال له رسول الله الحديث في السلسله الصحيحه، واحبب من شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت فانك مجزي به، واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. اليد العليا خير من اليد شنو؟ السفلى. فكده قال شنو؟ وعزه استغناؤه عن الناس. وعزه يعني عز المؤمن انك تستغنى عن شنو؟ عن الناس. فده مما يزهد فيه، مما يزهد فيه الزهد في الرئاسة. يا اخوانا الحكم والرئاسة والمنصب بعض الناس يتعلق به اكثر من المال. يعني كذول دارك بقى رئيس لكن لا بياكل ولا بيتف ولا بيشيل، لكن بس كونه في المنصب ويقولوا رئيس كده ورئيس كده جاء ورئيس كده جاء، ده بكيف جدا جدا. ها يعني الرئاسة الزهد يسهد فيها. يا اخواننا الزهد في الرئاسة لا يعني تركها يا اخواننا، زي ما قلنا زهد في المال يعني تودع المال، ما الزهد في المال؟ خلاصة أن يكون المال بيدك وأن لا يكون في قلبك، ده الزهد الحقيقي. وزهد في الرئاسة تكون رئيس، ليه؟ لأنه الله بينفع بك وبتبقى أجر من خلال الرئاسة، تقضى حوائج الناس وكده، لكن ما يبقى عندك هاجس بشيلوني الليله كان شو بدي امشي وين، ولما يجيك انه حيشيلوك خلاص النوم يطير من راسك وتتكدر ويدخل عليك غم. ليه؟ سالوك شنو يعني؟ ما تتعلق بالموضوع. وخامسا الزهد في النفس. قال الزهد في النفس ان تزهد، ان تزهد شنو؟ في نفسك. ده كلام عالي جدا. كيف الزهد يزهد في نفسه؟ كيف يكون؟ يعني الزهد في النفس فيما تطلب وتطمع وفي شهواتها. يعني ما تبالي شهوات نفسك كمان، اي حاجه دايره تعملها. وجد عمر رضي الله عنه جابر في يده قطعه لحم، قال ما هذا يا جابر؟ قال اشتهيت فاشتريت، جات لي شهوه كذي في لحم، قلت لي لا داير شيء حرام ما في شيء. قال له أو كلما اشتهيت اشتريت؟ يعني أي حاجة في السيد بارية. أو لا تخاف أن يقال لكم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. معناها الزول برضو ما يباري شنو؟ ما يباري هواه. مثلا تقول والله الليلة يا أخي أنا حب أكل الموضوع الفلاني، أمنع نفسك منه بالزهد، ليس لأنها حرام، لأجل تربيتها حتى لا تسترسل معها وتحقق لها كل ما تريد. ربي نفسك كده. نعم الشنو الآية أصلا في الكفار، الآية في الكفار، ما قال لك الدنيا سجن المؤمن وجنة شنو الكفار، ده الله متعهم في الدنيا لكن في الآخرة ما عندهم حاجة. لكن عمر بن الخطاب من شفافيته وعلو إيمانه خشي أن يقال له هو هذا الكلام أيضا. ده نمرة كم؟ خمسة. نمرة ستة الزهد في كل ما دون الله، أي شيء دون الله أنت تزهد فيه، النفس والناس والرئاسة والمال والصور وكل ما شنو وكل ما هو من شنو كل ما هو دون الله عز وجل. طيب قبل ما ندخل في كلام الهروي، قال ابن القيم واختلف العلماء هل الآن يوجد في حياتنا زهد قال بعضهم قال إنما الزهد في الحلال ولا يوجد اليوم حلال. شو علماء قالوا؟ ما في زهد أصلا، لأن الزهد في شنو؟ في الحلال. لكن ابن القيم رد عليه، أول حاجة قال القول بأن الحلال غير موجود غير صحيح. في حلال ولا ما في حلال؟ مش في حلال الحمد لله. ثانيا حتى ولو قلنا أن كل الموجود حرام، إذن نحن نأكل الحرام اضطرارا، ويمكن أن نذهب بأن لا نزيد في المقدار الذي يجوز لنا. وأيضا هذا ضر من ضر شنو؟ الزهد. لكن خلاصة كلام ابن القيم أن الحلال على الإنسان أن لا يزهد في الحلال، أن يزهد في فضول الحلال. ليه؟ لأن الحلال نعمة، فإذا شكر النعمة وتعاطاها انقلب هذا الحلال وهذه النعمة في حقه خيرا وحسنات. عرفت؟ هذا معنى الزهد. شنو معنى الزهد الحقيقي؟ طيب، في مسألة أخيرة ذكرها ابن القيم. إخواننا إلى هذه اللحظة لم نتكلم عن كلام من؟ الهروي. لم نتكلم عن كلام الهروي في الزهد، كلام الهروي ومنازله في الدرس القادم إن شاء الله. لكن لابن القيم عبارة لطيفة في الزهد، يقول الزهد الحقيقي أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. أيوة، أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. أديك مثال، قال لي اللي صدق مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. دعي منه عند الله. لما تطلع انت مثلا شايل 50,000 في ايدك، دي في ايدك ولا في ايد منه؟ في ايدك انت. تقول الشيء رزقي عند الله والاجر بتاعي حيجيني لي والله اضمن لي من الفي ايدي دي. عشان كده لو جاب مسكين بتديها له ليه؟ لانك انت المسكين كان اديته 50، الاجر بتاعه وين؟ عين منه. إذا أنت واثق بأن عند الله وإنه الله برجع لك مضاعفة. أخوانا شوف الزول ما قال شنو؟ ما نقص مال من صدقة، وما أنفقتم من خير فإن الله يخلفه. أنت تتأكد الله يخلفه؟ إذا اديت 50,000 بديك كم؟ بديك راجع كم؟ 500، وكان اديت 500 بديك راجع كم؟ 5 مليون، وكان 5 مليون. الخمسين عند الله أضمن لك من الخمسة مليون في إيدك دي، بتكون ضامنة أكثر. عشان كده بتديها وبتقول ديك جاية وأضمن من دي ذات. الشدة يا عم ردايب شايفة بتهز راسك، الكلام ده واقع لك؟ هو تمام لكن ما بندر عليه، هو تمام لكن ما بندر عليه، والله العظيم هالشيء تمام. ايا تمام يا تمام تمام تمام اسمه تمام هو يا تمام تمام الكلام ده تمام. اسمه تمام اخونا، يعني اخونا ده اسمه تمام. نعم نعم ايوه. والدليل على ذلك شوف، ان تكون بما في يد الله اوثق مما في شنو يدك. النبي صلى الله عليه وسلم هديت اليه شاة فتصدق بها وبقي فقدها له عليه الصلاه والسلام. قال يا عائشه ما بقي من الشاة؟ قالت ذهب كلها وبقي فقدها. قال لا يا عائشه، بقيت الشاة كلها وذهب فقدها. بقيت لأنه ثبت في الميزان واستقر. فكده قال الكلام بتاعه في الزهد، الزهد الحقيقي أن تكون بما في يد الله أوثق مما في شنو؟ مما في يدك. حتى الله يقول له كان ديت الله بيديك أجر، يقول لك الأجر وينه؟ تقول الله بيخلف عليك وبيزيدك ليك لك يزيدك كيف أزول يزيدك لكن ما قاعد تزيد دي الناس ماديين دهريين دي أعوذ بالله دهريين كويس ده يعني هو بيكون مشكك ما يقول لك لك كينهم دي وفي نوع يقول لك عصفورة في اليد والأمية شنو والأمية طائرة لكنك قال لك طائرة دي أكثر مما في اليد ذاته أن تكون بما في يد الله أرشق مما في يدك وأن تكون في ثواب المصيبة إذا نزلت بك أرغب منها أرغب فيها إذا لم تنزل بك يعني شنو الزول ما يتمنى المصيبة عن الكلام لكن كان وقعت عليك مصيبة شوف الأجر اللي بيجيك فيها بتكون أنت مبسوطا المصيبة لأنه المصيبة جابت شنو جابت أجر وده أحسن لك لما تكون بلا مصيبة وبدون أجر ده ذكر ابن القيم قبل أن ندخل في الكلام شنو الهروي والله لهذا من الكلام المتين من الكلام العظيم النفع إن شاء الله نستفيد بهذا القدر والدرس القادم إن شاء الله نواصل شنو المنزلة شنو قلنا هي الزهد وكلام من كلام الهروي يوم الخميس من المفترض يكون فيه درس الفقه لكن نعتذر عنه والله في مناسبة في لأنه في مناسبة لا اتفقنا على الجمعة الدروس اتفقنا عليها اتفقنا على الجمعة والجمعة قائمة إن شاء الله أي. طيب سائل يقول أحب أن يرفعني الله وأجعلني للمتقين إماما علما وعملا لكن لعلي أفقد الإخلاص في نيتي ولكني حقا أحب أن أكون صالحا علما بأنه يمر عمري سريعا ولم أحقق شيئا يذكر أفيدونا بنصيحة أولا يا إخواننا شوفوا فرق بين حب الرئاسة وطلب الإمامة في الدين فرق حب الرئاسة أن يكون القلب متعلق بها وأن لا ترتبط بالدين أما الإمامة في الدين هي في حد ذاتها مرتبطة بنفع يعني مثلا أنت بتتعلم العلم هذا نافع بتتعبد هذا نافع تريد أن تكون إمام على أناس لتنال أجرا أزيد نيتك ليس أن تشكر وأن تمدح وأن تنال مكانة نيتك أن تكون إمامتك عليهم باب من أبواب شنو من أبواب الخير ولذلك الضابط في هذه المسألة شنو النية القلب النية يعني في اثنين أي واحد يكون بيجي للمتقين إمام واحد بيجي للمتقين إمام عشان يلقى مكانة وضعية واحد بيجي للمتقين إمام لا دار مكانة لا دار وضعية بس داير يبقى للمتقين إمام وقدر ما أجر المتقين ده في الجو داير أجر زيادة نية الأجر والرغبة فيما عند الله هذا ليس فيه شيء لكن أن يكون الإنسان للمتقين إماما هذا يحتاج إلى شروط فجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون يعني دايت علم تتعلم وتجتهد وتسعى وأهم شيء إخلاص يعني نفسك ليس المكانة ولا السمعة ولا أن يثني عليك الناس ولا أن يمدحوك ولا أن يكرموك ولا ما تنظر إلى هذه المسائل وإلا انقطعت عن ربك طيب أطمعت الرئاسة من أجل الإصلاح فهل هذا مخالف للزهد قال اجعلني على خزائن الأرض فإني حفيظ عليم أولم يطلب يوسف عليه السلام الرئاسة طلبها لكن لم يطلبها لنفسه إنما طلبها لشنو للإصلاح ولهذا إذا كان غرض الإصلاح فلا حرج في شنو في ذلك لكن عموما الأصل أن لا تطلب الرئاسة قال عليه الصلاة والسلام إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه أو حرص عليه عرفت قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها يوم القيامة إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة فالإنسان ما يقال. العباس قال وسلم وليني، قال يا عماه إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه. واضح. لكن يستثنى من ذلك أنه إذا تعينت الرئاسة عليه، يعني أنت مؤهل وكف وقاري الموضوع ده، ولو جزل تاني غيره يفشل، تبقيت تتقدم. وكما تقدم تبقى آسف، يعني كما قلت له عينوني بتبقى آسف. ثم أن هناك رئاسة مرتبطة بالكفاءة والرزق نفسه والوظيفة. يعني مثلا قالوا دايرين شهادات عليا في كده وكده وكده كده، نبقيه مدير شركة، تقدم ولا ما تقدم؟ تقدم ولا ما تقدم؟ تقدم. الموضوع مرتبط بشنو؟ بما هو بالمؤهلات والكفاءة. وانت جريت تعلمت خلاص، جريت وتعلمت احتقار علمك اذا ما تقدمت. لكن في اشياء ما دايره كفاءة، ما دايره كفاءة، بيكون بتعيينات دي انت ما تستطلبها الا يعينوك. يعني ما دايره مؤهل محافظ، دول عايز اختاروا محافظ، المحافظ مؤهل شو؟ في محافظين أطباء، وفي محافظين شنو؟ أساتذة، وفي محافظين شنو؟ تجار، وفي محافظين شنو؟ كده. الوالد، الوالدة، الولاد دي كلهم وظائف واحدة أو درجات علمية واحدة، واحد دكتور، واحد عسكري، كان في الجيش ضابط، واحد صح ما صح؟ دي ما تشد كوسة. إذا عينه معلش، لكن في أشياء متعلقة بالكفاءات. ودايرين محاسب عشان يعينوا كبير المحاسبين، أه. تقدم ولا ما تقدم؟ تقدم ولا حرج في هذه المسألة. طيب، قال إني أحب سماع المحاضرات وأسمع كثير من الأشرطة الإسلامية، بحيث بعض الأحيان أترك مذاكرتي في الدراسة العلمية في الجامعة لسماع المحاضرات بكثرة، هل هنالك شيء علي أم لا؟ نعم، هنالك شيء عليك. أهم شيء في العبادة وفي العمل عمل الوقت وعبادة الوقت، عبادة الزمان. بمعنى إخواننا، إذا في ضيف جات قعدت تصلي ما صح، جات ضيف دخلته وقعدت تصلي عبادة اللحظة ما الصلاة شنو؟ ها؟ كانوا تمشي تجيب الشاي، دي احسن لك من الصلاه التنفل، تجيب لنا العصير والبارد وتونس شويه وتضحكوا وشرفتنا وانستنا وطوال الجينة. كلام ده شو اجر؟ ما من الفرض، لا ما يكون من الفرض، لانه الفرض الضغط اللي قاعد الفرض شنو؟ وذات يقوم يصلي كويس. عشان كده قلنا من التنفل. بعدين دي شنو عبادة الوقت؟ انت عبادتك انت بتاعت الوقت الان انك تذاكر، لانه المساله مرتبطه بك، انت مرتبطه باشياء شرعيه، منها رضا الوالدين ورفعه رؤوسهم، ومنها زمنك والمحافظ عليه وعدم تضييعه ورعايه وقتك. فما تسمع المحاضرات، الاولى لك شنو؟ تذاكر لحد ما تنجح. فاهم شيء فقه الوقت. طيب، ما حكم الإسلام إذا مرد بجماعة يلعبون الورق أو الضمنة أو الشطرنج ويتعاطون السجائر والتنبات، هل يجوز السلام عليهم أم لا؟ أفيدونا يا أخوانا. السؤال وجيه، والله وجيه جدا، لكن ده نحوله لطاهر الحويج. طيب، أقول لكم حاجة. قال يلعبون الورق، لعب الورق نتكلم عنها حتة. لعب الورق لا يوجد دليل على تحريمه قطعي، إنما تحريمه بما سوف يفضي إليه من نتيجة، اللي هو الانشغال وعدم القيام. ويخواننا فعلا المسألة دي بينه وبين صعبة. يخواننا يتخيل الزول بلعب في أسلام واللعب شغال كويس، ها؟ بيقوم للصلاة. إخواننا واقعا صعب جدا، خاصة إذا كان الأوراق بتاعته سمحة، ولا بقوله شنو؟ كويس أوراقه جاية مع بعض يعني كويس ده يقول كيف حد وبعدين في حاجة اسمها جوكر ولا ما في حاجة اسمها جوكر بعدين كادر جوكر والأذان نزل وقالوا له الصلاة يقول له شنو يقول حد يشوف الجوكر ده خدته وين كويس يا إخواني بجد أكلمك الشدة نظريا يقول لك ما لم يلهك عن ذكر الله بيقبى واقعيا هو يلهي عن شنو ولو تكلمنا عنه من منطلق الزهد قول ما حرام بينفع في الآخرة إذن هذا يترك الضمنة الضمنة دي المنقطة ولا شنو دي المنقطة دي ها يعني زي زي الكوتشينة يعني برسلوها مع بعض وكده هناك طيب هي زي الكوتشينة حكمها حكم الكوتشينة أما الشطرنج التحريم فيه قطعي يعني الورق والضمنة التحريم ما فيها قطعي ومقيدة بأن لا تنهي عن ذكر الله لكن هذه ألحت ولا ما ألحت حرام لقوله عليه الصلاة والسلام من لعب بالنردشير كأنما غمس يده في دم خنزير من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير لأن الخنزير أنجس الأشياء عند المؤمن بالنسبة أكلمك الخنزير لا ينتفع به الخنزير لا يباع ولا يشترى ولا ينتفع به الخنزير في الإسلام يقتل حتى لو قال لي أجيب خنزير في البيت بس أربي ساكل أأكل وأشربه وما لي منه أي فائدة حرام ليه؟ لأن الرسول قال عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل شنو؟ الخنزير فقال فكأنما غمس يده في دم الخنزير قال ويتعاطون السجائر والتنباك دي حرام قطعي برضه طيب سؤاله قال يسلم ولا ما يسلم الأولى أن يسلم عليهم ليه لأنهم بهذا نعتبرهم ارتكبوا كبيرة من الكبائر أو أتوا حرام من المحرمات هل ارتكاب المحرمات يمنع حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه هل يمنع مسلم ولا مسلم ولا مسلم مسلم لكن في حالة واحدة يجوز عدم السلام عليه ليس لكل الناس في حالة هجرهم لإيصالهم رسالة أنهم يفعلون حراما لعلهم يرجعوا وقد يرجعوا بالسلام يعني انت جيت لجيتهم وماشي على الجامع وسلمت عليهم قد هم شنو تلينوا عندنا شيخ من شيوخنا الشيخ مصطفى ناجي رحمه الله تعالى كان بيجي المسجد بيدرس بعدين في ناس في الميدان بيقلوا بيشربوا الخمرة بيشربوا الخمرة بيجي ماشي فوز بيلقى الجزاز قدامه الوقت ده طبعا ما في حرمة ما بسلم عليهم نهائيا يفوت طوالي زي ده مأسف لأنه إمام مسجد لكن انت زول عادي سلمت ولا ما سلمت يقول لك إن شاء الله ما يسلمتك كويس ما يعني ما بيتأثروا بعدين مرات بيجي يلقاهم قاعدين والأذان أذن والصلاة أقيمت وماشي على الجامع من محله ما قاموا لكن خمرة بيناتهم ما في بيقولون السلام عليكم ويمشي لحد ما كلهم يصلوا في الجامع الخمرة بيناتهم أصلا بيقولوا السلام عليكم ما في خمرة لكن بيتونسوا ساكت بيجي يقولون السلام عليكم ده معناه وصلوا الرسالة إنه أنا ما راضي بشنو سلوكه فأيضا قد يكون جائز من باب أن المنكر ينبغي أن يكون للمؤمن تجاهه شنو أن يتغير للمنكر وأن يتعلم وأن يكون عنده موقف من المنكر لكن بشرط موقف لا يؤدي إلى التنفيذ لأنه برضو كان جيت ما سلمت عليهم يخلوا الضمنة ينضم فيك انتم عين أبا تقول لي أها ما جاي نصلي وضمنات دي ما بيخليها انت ما شايف ولا بتسمعوا يقول لها كرهونا هو ذاته الدين ده كرهنا غيركم انتم كنا بنجي نصلي في الجامع لكن بس اسألكم انتم احنا يبدو تدخلوا في متاهات ثانيه ما في داعي الكلام ده سلم عليهم وانهي الموضوع ما يرد عليك ما خلاص تروح انت تسلم يا عم نور دايما الساعه 9 الا قال سمع قول انه تارك الصلاه لا يجوز الاكل معه لا يجوز الاكل معه هجرا وليس ديانة يعني كان أكلت معه ما في حرمة إذا كان أهل الكتاب ممكن تأكل معه فتارك الصلاة مش منعك إياه الشرع لكن من باب هجره عشان يعرف أنه هو مش تقول له ولا أكل معك تكلمه تقول له خلاص ما بيصلي عشان يصلي يعني هجره لنفعه هو من أجل أن يصلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.